القول الرابع أنه حرف من حروف المقطعة التي تبدأ بها السور، كما سبق في صاد وقاف، وهذا هو أسعد بالدليل. وسبق أن قلنا إن العلماء اختلفوا في هذه الحروف إلى قولين: قول إنها من المتشابه ولا يعلم معناها إلا الله، ولذلك بعض المفسرين يقول مثلا ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى قرابة 30 قولا. وقد ذكر كبير المفسرين في أول سورة البقرة 10 أقوال، وقال إنها كلها صحيحة. وذكر الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع العلماء في أول سورة صاد أن التحقيق فيها أنها جاءت لبيان عجز العرب عن أن يأتوا بمثل القرآن للتحدي، ودل على ذلك باستقراء القرآن، وأنها كلما جاءت جاء التنويه بعدها بالقرآن في أغلب هذه الحروف: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، طاسين تلك آيات القرآن، طاسين ميم تلك آيات الكتاب، قاف والقرآن، صاد والقرآن، حميم تنزيل الكتاب. فكل ما جاءت هذه الحروف جاء التنويه بعدها بالقرآن، وكأن الله تعالى يقول لقريش وهم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم: أنا أنزلت على نبيي كتابا يتلى من جنس كلامكم ومن جنس الجمل والحروف والمعاني التي تؤلفون منها كلامكم، وإن كنتم مكذبين بنبيي فهذا الكلام الذي أعطيته من جنس كلامكم فأتوا به، فإن عجزتم عن الإتيان به فاعلموا أن نبيي مرسل من عندي، وأني أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. إذن هذا الذي يظهر. وهناك أقوال أخرى، كبير المفسرين بن جرير قال كلها صحيحة، منها أنها جاءت ليسمع الكفار، لأنهم قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فجاءت الحروف المقطعة على طريقة لا يألفونها فيشدهم الشيء الجديد ليسمعوا فيجدوا قوارع القرآن. وعلى أنها جاءت للتحدي لم يقصد بها معاني، وإنما قصد بها الإشارة إلى جنس كلامهم. ألف لام ميم، ألف حرف حلق، واللام حرف من اللسان، والميم حرف من الشفتين، وكل الحروف إما من اللسان أو الحلق أو الشفتين. فهذا الكتاب مكون من هذه المخارج، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله، فإن عجزتم فهذا دليل على صدق نبيي وأنه مرسل من عند الله. والدليل القوي على هذا الاستقراء، استقراء القرآن. إذن نون والقلم وما يسطرون، هل القلم المقصود به القلم الذي أمره الله أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كتب ما كتب في اللوح المحفوظ، أو القلم الذي علم به خلقه ليتعلموا ويعلموا الواجب فيمتثلوه والحرام فيجتنبوه، وأكبر نعمة على الخلق هو التعلم، فيكون إشارة إلى ما أنزله من الوحي وما علمه لخلقه من العلم الذي به يستنيرون ويميزون النافع من الضار والخير من الشر، ويعلمون الواجب عليهم والحرام عليهم فيسعدون في دنياهم ويرحمون في أخراهم. إذن هذا القلم نون والقلم، وما يسطرون وما يكتبون. سطره يسطره إذا كتبه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمكذب ولا بمفند فيها ولا بمضلل. والمجنون هو الذي جن عليه ولبس عليه، أي ما أنت بنعمة ربك بملبس عليك ولا بمضيعها ولا بمغطيها ولم تشكرها لله. بخلاف من كان معك من الكفار فإنه مكذب بنعمة ربه وجاحد لها. وإن لك، إن توكيد واللام توكيد، لك خطاب لك لا لغيرك، لأجرا أي عظيما وافرا غير ممنون غير مقطوع. ويقال حبل منين إذا كان ضعيف وفتله غير قوي. إذن وإن لك لأجرا من ربك غير مقطوع وغير متناهي. إذن هذا فيه إزراء بالذين كانوا يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ساحر وإنه شاعر وإنه كاهن وإنه معلم وإنه مجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا، تنوين للتعظيم، غير مقطوع وغير متناهي. بعدين قال وإنك لعلى خلق عظيم. إنك لعلى خلق عظيم. قال العلماء حاز النبي صلى الله عليه وسلم كل فضيلة بهذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم. هو أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، وهو أكرم الناس، وهو أحلم الناس، وهو أورع الناس، وهو أصبر الناس، وهو أجمل الناس، وهو أصبر الناس، وهو أفضل الناس. لذلك لو عدتم إلى التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الكلب الغرناطي صاحب القوانين الفقهية وصاحب التقريب، ذكر له صلوات الله وسلامه عليه عند هذه الآية 27 صفة عند قوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولما جاء الصحابي يسأل عائشة عن خلقه صلوات الله وسلامه عليه قالت له ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال إن كان خلقه القرآن، ما أمر به القرآن يأتمر، وما نهى عنه ينتهي، وما أمره بتمثله يتمثله. كان يعيش القرآن صلوات الله وسلامه عليه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبيت قائما حتى تتفطر قدماه ويسمع له أزيز كأزيز المرجل. ولما كلم في ذلك وقال ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو مع ذلك يقوم الليل ويسمع له أزيز في صدره من خوف الله ومن خشيته. وعبد اصطفاه الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا يؤمن يكمل إيمان أحدنا حتى يحبه أكثر من والده وولده والناس أجمعين. قال لعمر لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. وقال فاتبعوني يحببكم الله، وأمر أن طاعته طاعة لله، من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. لكن مع ذلك ينبغي أن لا نعطيه حق الله، مع ما أعطاه الله من المكانة لا نعطي حق الله. لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأنه كان يقول يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى أنزل الله أولئك مبرؤون. فالرسل لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا نقول إن الرسول يستطيع أن يجيب المضطر. الذي يجيب المضطر من؟ الله. أما الذين يدعون غير الله هذه مشكلة. الله قال أمن خلق السماوات والأرض، وبعدين قال أمن، في النهاية قال أمن يجيب وش المضطر، وقال بعد نهاية المقطع قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم فتتذكرون وتعلمون أن إجابة المضطر وخلق الجبال حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. لذلك هذه الأمور التي ذكرت بعد إجابة المضطر يسألها الخلق من الخلق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يطلبها الناس من بعض، يذهبوا للأولياء في القبور الذين يظنون أنهم أولياء ويقول له أنا مضطر، أنا أريد وظيفة، أنا أريد أولاد. بعدين قال قليلا ما تذكرون، حيث تجعلون الله خلق الجبال وتقول غير الله يجيب الاضطرار والكل حق خالص لله. هذا إعجاز قرآني واضح لا لبس فيه. فذلك ينبغي لنا أن نجتهد على من يدعو غير الله، لأن هذا لا يجوز وضلال. والله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يمتثلوا أمري ويجتنبونه لعلهم بذلك يرشدون في دنياهم وأخراهم. إذن وإنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا مثيل له. أنس 10 سنين قال ما ضربني، ما ضرب إلا في سبيل الله، إلا في الجهاد، ما ضرب زوجا، ما ضرب ابنا، ما ضرب خادما، ما ضرب أحد. الحسن كان عنده تمرة من, من, من, من طعام الصدقة، قال له كخن كخن، إنها من الصدقة لا تحل لك، لا تحل لنا. وأنس أرسله فوجده مع الصبيان يلعبون، فأخذ برقبته وتبسم وقال يا أنيس لما تأخرت عني، ما ضرب أحدا. لذلك ينبغي لنا في رسول الله إيش؟ ما قال هذا خاص به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الضرب يجوز في نطاق ضيق لأجل الإصلاح، لا يضرب المسلم من له ولاية عليه وهو غضبان، هذا انتقام. الذي يريد يؤدي من هو عليه له ولاية يؤدبه وهو غير غضبان، إذا كان غضبان هذا انتقام، ما هو تأديب. يترك التأديب حتى يزول الغضب فيدعوه، ولا يضرب ضرب مبرح لا يجوز، ولا يضرب الوجه، ولا يضرب إلا في أضيق نطاق. الضرب مضر، لو كان الضرب ينفع لكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب، ما ضرب. بعض الناس إذا دخل بيت كل أهل البيت يقول ويلكم جاءكم، كأن دخل البيت أسد أو حية أو ثعبان، هذا لا يجوز للمسلم. المسلم إذا دخل بيت يدخل النور والسرور لأهل البيت ويكون مدعاه للانشراح، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أنت ربي أهل بيتك بالخلق الطيب بالإكرام، جبلت النفوس على حب إيش؟ من أحسن إليها. أحسن إلى أهلك وأولادك ومن تحت يدك يحبونك ويطيعونك، أما يعني تحاول أن تضرب الناس وتؤذيها، هذا لا ينبغي ولا ينفع. لذلك نهى عن الضرب للصبيان حتى يصل الواحد كم؟ 10 سنين. ما في شيء في الدنيا أهم من الصلاة. مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. إذن لا ينبغي أن يضرب الطفل قبل 10 سنوات، لأنه لو كان ينبغي أن يضرب يضرب على الصلاة، لأنها هي أهم شيء. لكن إذا كان ولا بد أن نؤدبه برفق، ونحاول أن يكون تأديبه بغير الضرب، المنع من الخروج، المنع من بعض اللعب. أما الضرب لا ينبغي، سبب قد يقتل، قد تضرب واحد ويموت. فكم من واحد أعوذ بالله يضرب ولده ويقتله، كيف تكون الكارثة؟ وبعدين التأديب ينفع ما أدري 3 إلى 7%، أما إذا ثارت الغريزة خلاص، ثارت الغريزة الذي خلق الله عليها العبد. كم من واحد حفظ ولده القرآن وتعب عليه فلما بلغ ضيع القرآن وضاع، وكم من واحد ضيعه أهله وهو صغير فلما بلغ حفظ القرآن وحفظ المتون والعلوم وأصبح من العلماء الراسخين. لكن نحن مطالبون بالأسباب، لكن الذي سيسير ما كتب له إيش الملك، شقي أو سعيد، لكن نحن مطالبون بإيش بالأسباب. وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وإنك يا نبي لعلى خلق عظيم. لذلك لا ينتقم لنفسه، لما جاءه الأعرابي وجر ثوبه حتى أثر في عنقه ضحك وأعطاه، قالوا لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، أعطاه. الثاني قال أن كان ابن عمتك، لما قال له اسقي يا زبير ثم اطلق الماء لجارك، فقال له أن كان ابن عمتك، قال له اسقي يا زبير، اسقي يا زبير ثم امسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم ارسله لي. ولما قال الثالث قسمة ما أريد بها وجه الله ويحق، قال ومن يعدل، ما قال اضربوه ولا اسجنوه، لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. وما خالطه شخص إلا أحبه لما جبله الله عليه من حسن الخلق، ولا يباشر أحدا بما يكره. إذا أراد ما بال أقوام قالوا، ما بال أقوام فعلوا، فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، والله إني أتقاكم لله وأعلمكم به، فلا ترغبوا عن سنتي، صلوات الله وسلامه عليه. لذلك وأكثر ما يدخل العبد الجنة حسن الخلق، ينال به الرجل درجة الصديقين. وحسن الخلق هو أن تبذل المعروف للناس وتكف شرك عنهم وتلقاهم بوجه طلق أو طليق، بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو حسن الخلق، يتكون من 3 جمل: أن تبذل المعروف لإخوانك، وأن تكف شرك عنهم، وأن تلقاهم بالتبسم والبشاشة، هذا هو حسن الخلق. وقد يكون الإنسان عمله قليل ولكن له حسن خلق فينال بهذا الخلق درجة الصائم القائم الصديق. لذلك لا يوجد شيء أضر للإنسان من سوء الخلق، ولذلك ولا ينال العلا إيش من طبعه الغضب. الإنسان اللي سيء الخلق وكثير الحدة لا ينال العلا، إنما ينال العلا من كان صاحب حلم وحكمة وتغاضي عن إخوانه. ولذلك السيادة والرفعة لا بد فيها من 2: حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. السيادة مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل، الذي يبذل ماله، يبذل وقته، يبذل جاهه، يتغاضى عن عرضه لإخوانه وجيرانه، لا يهمه من تكلم عليه، يهمه أن يطعم الفقير، أن يعالج المريض، أن ينفق على الأرملة، أن يصلح ذات البين. أما من تكلم عليه لا يهمه، لذلك من أعطاه الله السيادة لا يهم في نفسه، ولكن من يريد هو تجده دائما ناس يركبون الدين وناس يركبهم الدين. الذي يركبه الدين ما يهم في نفسه، المهم أن يكثر المصلون والمتقون ويكثر الخير من عنده أو من عند غيره. والذي يريد أن يركب الدين تجده دائما كلامه مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، قمت وأنا ونحن وجلست، ولا يريد أن يقع شيء إلا وهو. طيب أنت تريد الدين أو تريد نفسك؟ وأنا ونحن. الذي يريد الدين ما عنده مشكلة مع أحد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء، ما عنده مشكلة مع الذي يتكلم عليه، لا يخلو من أحد أمرين، إن كان صادقا فرحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وإن كان كاذبا يعطيني حسنات. إذن الذي يحاول أن ينال منك لا يخلو من أحد أمرين، إن كان صادق جزاه الله خير، أترك الخطأ الذي قال لك واستقيم وقل أتوب إلى الله، وإن كان كاذبا فلا يضرك. إذن ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا يهمه من تكلم، ولا وإنما يهمه الدين. لذلك من علت همته كان تفكيره في أن يرضى الله عنه، كان تفكيره في أن يكون عبدا لله، أن ينجو من عذاب يوم القيامة، أن يكون من أهل الجنة. أما فلان قال وفعلان قال هذا لا يصلح، وإلا كيف ننجو من النار؟ كيف ننقذ أقربائي من النار؟ كيف ننقذ والدي؟ كيف ننقذ أحبتي من النار؟ كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ الإنسان حديث بعده، ماذا يقول ابن دريد؟ وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. المرء تاريخ سيموت، إما حديث طيب أو حديث لا سمح الله، فكن حديثا حسنا لمن حفظه. كان رحمه الله تقيا، كان يساعد جيرانه، كان لا يأذي جيرانه، كان يغض بصره، كان لا يغتاب الناس، كان لا يتأخر عن الخير، هذا حديث حسن. أما من كان حديثا عياذا بالله سيء، كان يؤذي جيرانه، وكان يعق والديه، وكان عياذا بالله يتخلف عن الجماعة، هذا حديث سيء لمن وعى لمن حفظ. ولذلك العاقل ينبغي أن يبادر بأن يكون حديث حسن، فستبصر ويبصرون، فستعلم ويعلم، تعلمون تعلم ويعلمون، أيكم بأيكم المفتون. بأي هذه فيها أقوال، هل الباء زائدة أو بمعنى فيه أو بمعنى المصاحبة، ثلاثة أقوال بالباء هنا. المفتون هو أعوذ بالله المخذول المبعود عن الحق، ثم هدد إن ربك هو أعلم، أي العالم بمن ضل عن سبيله انحرف عن الحق، وهو جل وعلا عالم بالمهتدين، وسيجازي كلا بعمله، فلا تطيعي المكذبين. قالوا أعبد آلهتنا نعبد آلهك، تترك آلهتنا نترك آلهتك، فلا تطع المكذبين الكافرين. ودوا تمنوا لو تدهن، لو تلين وتجاملهم وتقبل منهم بعض ما عندهم، ويقبلون منك بعض ما عندك، وهذا لا يكون في الدين. لا، الدين لا يقبل انصاف الحلول. ما في واحد ربع مسلم أو ثمن مسلم أو نص مسلم، لا، فيه مسلم وكافر، فمنهم شقي وسعيد. الإسلام ما فيه إلا كافر أو مسلم، ما فيه أنصاف حلول. لكن ما جعل عليكم في الدين من حرج، لما كان القلب لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله، جعل الإنسان إذا خاف يكفيه ما في قلبه. ولذلك الولاء والبراء أمر قلبي، الولاء والبراء أمر قلبي. عمر يقول: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. ولذلك قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك كون الإنسان ضعيف الإيمان، لا يجرؤ على أن، لأن أي إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يؤذى، ما يمكن. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه ماذا قال له: يا بني وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إيش؟ اصبر على ما أصابك. ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جلع إذا أخرجك قومك. قال ومخرجهم قال: ما جاء أحد بالدين إلا عودي، وأول من يعاديك أهل البيت، ما جبت لنا الدش، ما جبت لنا كلا، وبعدين نحن نريد أن نذهب نتفسح. تتفسح فين؟ يرود يروح يتفسح ما أدري لبانكوكا، والله أعلم بالمحل، محلات الله أعلم بها. بعدين يجيبك، تجيب أطباق تأتي بقنوات إذا رأها الشيطان يقول لأصحابها: اتقوا الله، أنا ما وصلت إلى هذه المرحلة. أهلها يعلمون الشيطان بعضها، نرجو الله السلام والعافية. إذا رأها المسلم يبكي، لأن ما فيها إلا الرقص والعهر وأشياء. إذا رأها المتقي يبكي دما، أبناء المسلمين إذا رأوا هذا ما لا يكون فيه. والمتقي إذا رأاه يدعو يمكن يستجب له. ذلك لا يمكن أن نقوى في الدين إلا بالمكابدة، إلا بالبذل. هذا الدين ما هو، ما يمكن يقوى الإنسان هكذا. إذن يحاول يعني أهلنا دائما أن يجرونا لما لا ينبغي. ولذلك قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكن أموالكم وأولادكم فتنة، لكن من الأموال والأولاد عدو، لكن كلهم فتنة لك، لكن بعضهم يكون عدو لك، يريد أن يدخلك النار، لا بد يدخلك في البيت الحرام. في عداء أكبر من واحد يضطر لأن يرتكب الحرام؟ هذا عدو لك، والحرام يمحق ويحرق. ما في شيء أضر على المسلم من الذنب، الذنب ما فيه أضر، شؤم أكبر من شؤم الذنب، يكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي السمعة، كل هذا يتقوض بالذنوب. ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة، بركة الطاعة تكون في الولد وتكون في المال وتكون في العمر وتكون في السمعة. إنسان إذا أطاع الله أحبه، فإذا أحبه جعلوا المحبة في قلوب العباد، دعوا له وذكروه بالخير، وأصبح كل يوم يرفع عنه إلى السماء ما يسره. إذن كل شيء بحقه. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، تجامل تسامح يسامحوا، وبعدين تتنازل يتنازلوا. لا، تنازل ما هو عن الدين، تنازل عن الجاه والمال. المسلم يتنازل لإخوانه عن شيء من جاهه وماله، أما الدين لا. جاءت الصلاة لا نجامل أحد، نقوم ونصلي. جاءت الميتة لا نأكل، لا نجامل أحد. جاء شرب حرام لا نجامل أحد، الحرام لا يجامل فيه، لأن الله هو القادر وهو الغني وهو الكريم. فإذا خفت من غير الله وعصيت الله، الأولى أن تخاف من الله ولا تعصي الله. ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا عصيت مخلوقا وأطعت الله، الله يرضي عنك المخلوق. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لذلك ما يوجد شيء أبرك من الطاعة، الطاعة لله. فإذا أطعت الله، الله يحميك ويغنيك ويسعدك ويعزك ويؤمنك، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ولكن نحن نستعجل، وكان الإنسان عجولا استعجل. يستجب لأحدكم ما إيش؟ يقول دعوت دعوت. كل ما دعا العبد الله كل ما قرب منه، وهو لا يخلف الميعاد، ويقول ادعوني أستجب لكم. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف بالكذب وبغير الكذب، مهين حقير ضعيف هماز كثير، يعني الطعن في الآخرين. المحترم لا يطعن في الآخرين، وبالأخص إذا كانوا غيب، بل يستر إخوانه في غيبته ويحاول أن يرد عنهم، ومن رد عن أخيه في غيبته رد الله عنه حر النار. كل حلاف كثير الحلف بالكذب وبغير الكذب، مهين ضعيف حقير، مهين هماز، يهمز هذا ويلمز هذا، شوف مشيته، شوف كلامه، شوف ذوبه، شوف عينه، شوف عينه، كل من جاء يلمزه عيب. المسلم يشتغل بما ينفعه، ما لك ومال الناس، هذه حقارة ودناءة. يلمز الناس، وبعدين كل من كان يهمز الناس فعيوبه أكثر. هماز مشاء، يمشي بالنميمة، يوصل عن هذا لهذا وهذا لهذا، ويفرح بإفساد في الأرض وإشاعة الفاحشة. مهين مناع للخير، بخيل لا يعطي. لا إله إلا الله، هذه صفات خسيسة. هذا القرآن عجيب. إذن هذه الشريحة لا تطعها، وابتعد عن هذه الصفات، فإنها صفات ذميمة ودنيئة، ينبغي لمن له دين ومروءة أن يبتعد عنها. مناع للخير يعني بخيل، مناع للخير معتد كثير الاعتداء، أثيم كثير المعاصي، عتل غليظ جافي متكبر قاسي. عتل تجمع أقوال كثيرة، قوي قاسي القلب غير رحيم، لا في شفقة فيه ولا رحمة. بعد ذلك زنيم، أقوى الأقوال فيها ملصق دعي ولد زينا. الزنمة هي التي تكون في الشاه يعني منفصلة، والزنيم هو الذي ليس من القوم وإنما لصيق بهم. نعم. أي هو داعي ليس له أب عياذا بالله، زنيم ملصق من القوم وليس منهم. إذن هذا كل الصفات الذميمة، هم عتل ولا تطع، حلاف بالكذب، مهين حقير ضعيف، هماز كثير الغيبة للناس، يمشي بين الناس بالنميمة والإفساد، عتل غليظ قاسي القلب لا رحمة فيه ولا شفقة، زنيم ملصق بالقوم، أثيم كثير الذنوب، أيوة بخيل، كثير الاعتداء على الآخرين، كثير الذنوب والمعاصي. أن كان ذا مال، أن كان ذا مال فيها قولان. القول الأول أنه مفعول لأجله، حصل منه هذا لأنه كان ذا مال وبنين، بدل من أن يشكر الله يكون في هذه الصفات على أن الله أعطاه المال والبنين، أو لأنه كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا القرآن قال أساطير الأولين، ما سطره الأولون وكتبوه في كتبهم وليس بوحي.